طيب ما سبح به ولم يرجع، قلنا انه اذا تعد اذا لم يرجع ولم يسجد له يسجد اليمين يسجد المأمور. طيب يسجد سجدتين ويسلم، يسجد سجدتين ويسلم. اي نعم نعم. اي نعم هي ركن الفاتحه كلها ونسي ايه منها. طيب ذهبت اغنيتها يبي إشكال هذا؟ إشكال الآن ما تبرر. وش قول يا جماعة؟ نسي آية من الفاتحة فماذا يصنع؟ إن ذكر قبل أن يصل إلى محلها من الثانية يرجع، وإن لم يذكر إلا حين وصل محلها من الثانية صارت الثانية هي الأولى. أكررها هو سقوط ركن ما دام ترك آية فكأنه لم يقرأها. نعم. فما إذا تعذب السهو في يعني صلاة واحدة وكان يعني في زيادة ونقص، شوف ما نقول إنه يعني يبدأ يسجد يعني على حسب الركعة الأول أول سهو، يعني إن كان النقص أول شيء فيسجد إيه قبل الصلاة لأنه هو مطالب فيه. لكن الصلاة ما تمت. الصلاة ما تمت. يعني تم بعد ما سهى. أي لك لا، هو أن تقول أننا نبدأ بالأسبق. نجعل الحكم للأسبق، نقول لكن الصلاة واحدة وسجود السهو في آخرها، فلم يصل إلى محل السجود إلا وقد اجتمع عنده سببان فيغلب ما قبل السلام. نعم عبد الرحمن. بين القيام والجلوس ثم رجع نتشاء الأول. يعني هذه الحالة يجب على السجود السهو. إيه نعم. حديث المغيرة. حديث المغيرة لو صح بس حديث ضعيف. يعني هذه الحالة يجب على السجود واجب ودون السهو. نعم. هو لو صح الحديث كان نعم كان نقول ما يجب السجود، لأن والتعليل ربما يكون له تعليل بأنه ما وصل إلى الركن الثاني، لكن الحديث طيب احنا تكلمنا على هذا في اثناء الدرس، لكن يمكن ما انت بحاضر الظاهر. ايش عند العلماء واجب؟ يقول لان هذا زاد في صلاه زياده لو تعمدها لبطلت.